لأن الكذب يتعارض مع فلسفة الإسلام نفسه. وعودة المائدة المثلثة والتريبل التريو اللي بيعمل أحلى شغل. أنا بحس إن كلنا بنكذب يعني، يعني في حياتنا العادية. لا مين ما بيكذبش؟ صدق بقى، صدق إن دي ذات نفسها ياسر كذبة. فالناس ما بقتش تصدق حتى اللي عنده مشكلة فعلا من كتر الكذب اللي شافوه. أنا طلقتها خلاص يا جماعة، فعش نكمل مع بعض. أنا رميت ابني من البلكونة وقلت لمراتي إني قتلته، شوفوا رد فعلها. يا جماعة يا جماعة، أنا عايز أقول إن أنا النهاردة وافتكروا معانا أول حلقة من إيه المشكلة، لما كنت سعيد سعادة النمر يوم عيد ميلاد ابن أخته. يعني يعني فاكر فاكر فاكر عرفت أنا سعيد ليه؟ شفت اللي ياه ايه ده ياسر معانا يا جماعه؟ انت كويس وحشنا والله. الله يا جدعان يا جماعه، ياسر رجع يا جدعان. اهلا وسهلا. انا احساسك احساسك ايه؟ النمر ده عنده كام سنه دلوقتي؟ ده كبر اللي كان عيد كبر الصلاه على النبي. كبر. احساسك ايه وانت داخل تسلم عليا؟ فقلت لك انا ما بسلمش، وقمت ايه حضنك على مديك واحده. طب ما بتسلمش؟ مش انا ما بسلمش على الرجاله، بحضر على طول. والله يا دكتور انا جاي من الغربه عشان الحضن ده تحديدا. ده مش تصوير اصلا يعني، احنا دلوقتي بنصور. يا جدعان محمد غليظ ده يتغير برضه، مفيش حاجه تغير يا جماعه. كان على القرناء الجن، هم نفسي بقعد معاهم. بص بيعمل ايه، ما قاعد بيظبط الكاميرات يا عم. بدانا تصوير يا بابا. صحيح صحيح، اتفضل اتفضل. اهلا. يا الله على الفصلان يا باي. يا رب اللهم اجعل ايه المشكله شفيعا لي يوم القيامه يا رب باللي شفته في القعده دي. مهم يا جماعه، اهلا ومرحبا بكم في موسم جديد وحلقات جديده وحاجات خطيره ومفيده من ايه المشكله، وعوده المائده المثلثه والتريبل التريو اللي بيعمل احلى شغل. الحمد لله على السلامه. المائده المستديره هنا، المائده المستديره تحت بقى. احنا احنا التريو، احنا مثلث. انا بس عايز اقول حاجه. قول اخويا. ان ياسر بقى لك قد ايه مسافر؟ اخيرا شايفكم بره التابلت. سنتين. يعني سنتين ده كنت كام سنه يا ابني؟ انت اخيرا طلعتوا بره التابلت، احنا بقالنا سنتين بنصور جوه التابلت. طب يعني ياسر اتغير بشكل مرعب. ياسر بيضحك في العادي. الله، يعني احنا شفنا ياسر بيضحك وبيهزر. انا بس عايز اقول لكم ان ياسر اصلا في الطبيعه ما بيهزرش في الحياه الا لما بنقعد احنا. لا ياسر دلوقتي هو بيبادر. ليه دخلت نفسك في المعادله؟ بيبادر. كلنا بنبسط لما بشوفنا. صح صح صح فعلا، بس يعني مش قوي برضه. انما لا هو لا هو فعلا بقى يعني حاسه متغير والله. انا الغربه غيرتني. علمتني كتير. افتكرت دلوقتي احنا نعمل ايه المشكله في الغربه. انا افتكرت دلوقتي انا من البدايه ماشي لما كنت راجع برضو من الحج. كان في فاكرين بعد الحج؟ أيوة. وقعدت اقول لكم انا دلوقتي بقى الحج بعد الدنيا خالص. وانتم دلوقتي تسالوني لو عايزين. انا دلوقتي بقى الغربه بقى غيرتني تغيير غير بقى اللي بعد الحج. انا ما بقتش اتكلم اصلا. يعني انا خلاص مستواي دلوقتي في القعده مش حد يسالني لا انتوا قولوا، وانا لو حد مثلا قال حاجه غلط هبقى اعدل عليه. يعني ممكن دكتور امير يسال مثلا او دكتور محمد يسال وحد يفيكم يجاوب التاني. انا ما بقتش اسال اصل خلاص الموضوع ده ولا برد. العلم بقى جوايا. ولا بسال ولا بجاوب ولا مستنضفكم اصل ولا عايز احب معاك. الحمد لله. وعلى فكره ولا عندي مشكله وانا قاعد شهر يعني الحقوني فيه. يا تخلصوا معايا يا اما انا بسرعه يا مش هتلاقوني. لا لا بس اتكلم بجد، اتكلم بجد ان شاء الله. فعلا والله العظيم والله العظيم والله العظيم اللهم لك الحمد لهذا التجمع مرة أخرى. أخيرا طلعتوا بره التابلت وشفتكم في الحقيقة. يا كانت الناس تقول لي نفسي أشوف ياسر، أقول له وأنا كمان ياسر. أنا بشوف التابلت برضه. ربنا جمعنا على خير. اللهم آمين. وأكثر حاجة فرحان إن إحنا كمان بدأنا في مكان جديد. وعلى فكرة إحنا تعبنا جدا عشان خاطر نلاقي حاجة لايقة على لبسه. شوف يعني أنا عايز أقول إيه ده صحيح؟ أنا لابس زي الكرسي. طب ده ايه ده صحيح؟ هو ده باين كاني يعني الكرسي ده باين انه رجليا وبتاع ولا انا كويس؟ احنا يعني بص رجليا في ايه ده؟ استنى ده رجليا لون الترابيزه طوب واحد. ده انا اصلا كنت يعني مفيش اي واحد عملنا منه الكرسي ولبسنا الباقي. الكرسي وامير الكرسي وامير وعملتها بالباقي شلت. هو اصلا والله لما قال لي بص الترابيزه فحسيت ان انا احنا هنهدر كتير. كنت لسه اقول عايزين ايه المشكله المره دي الحلقه دي تبقى بس قاعده حلوه كده انك شفتوني وانا بجد يعني نهزر ونضحك ولا مصدقينك ولا انا علت صوتي سكت لا سكت خفضت مني. طيب ياسر يا حبيبي عودتك دي لازم تبقى ريمونتادا. والله يعني لو هتجيلي بموضوع عادي باسئله عاديه لا ما انا مش. طب احنا اصلا في مشكله صغيره قد كده من ايه المشاكل الكتير اللي احنا بنواجهها ان احنا ما قررناش قبل الحلقه دي احنا هنصور انهي واحده فيهم. يا نهار ابيض في الاثنين اللي احنا. طب تصدق هديك الفرصه تسيب لنا القرار. اختار يا بس اختار موضوع تالت والله العظيم يعملها فينا. اقول لك ايه المشكله في المواعيد سيب الحاجه اللي احنا اتكلمنا لا دي حلقه لا الحمد لله عملناها قبل كده وعدت بسلام. الحمد لله مش هنجيب ثلاثه ثاني ولا غيرت فينا اي حاجه. محتاجين نتكلم بس على الالتزام دي ولا التزمنا باي حاجه بعد. طيب خلاص احنا نبدا ان شاء الله بايه المشكله في الكذب. ماشي حلو دي كده خفيفه كده ربنا يجعلها ان شاء الله خفيفه علينا. والله ما خفيفه ده هي دي تقيلة قوي. ايوه سبحان الله انا دايما ايوه صح تقيلة قوي والله سبحان الله. الحديث اللي فعلا ما بفهموش مش فاهم اللي هو ازاي يعني اللي هو كما قال يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما سئل يكون المسلم كذابا قال لا يكون. واللي انا فاهمه ان في الحديث ده قبليه يعني المسلم ممكن يكون جبان ممكن يكون بخيل صح؟ صحيح يعني. وانا شايف ان صفه الجبن والبخل اصلا اشنع بكتير وظاهرين وبيبهدلوا حياه الواحد وما ينفعش يكون حد ولا جبان ولا بخيل دي صفات قميئه جدا جدا ومع ذلك سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال يعني قد يكون ممكن. بس الكذب اللي انا شايف ان هو اهون شويه يعني من البخل والجبن يعني معلش في موقف كتير الواحد بيتعرض ليها في حياته بيسلكها بسهوله وعلى فكره وما بيحصلش حاجه يعني تقول لي مثلا اتاخرت جدا فاقول لك معلش والله بس كنت نايم فبنقعد والدنيا بتكمل وكده. فالكذب بيستلك حاجات كتير فاشمعنى جت عند الحته بتاعت اكون مسلم كذابا لا يكون دي لسه فهم ليه. ده جميل قوي صدق سؤال يعني محتاج يعني موجه من العلم تغطي. بص يا محمد صلى على النبي موجة من بحر يعني طب استنى موجة من امواج استنى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نسيب حكم الجماهير يا جماعه ابطل اقول له يا بحر العلم ينفع يعني ينفع يبقى في بحر علم قاعد جنبي وما اقولوش يا بحر العلم مثلا والله ده انا احس ان انا يعني انا كنت عايز اجيب المايوه عشان اعيش في بحر العلم ده عشان انهل بالبحر عشان انهل صحى يلا قول لي ليه اشمعنى المسلم ما يكونش كده. سبحان الله هو عامة على فكره هو فعلا سؤال جميل جدا لان الكذب يتعارض مع فلسفه الاسلام نفسه. انا كده بقى الحمد لله على كل حاجه. شوف البدايه قال لك يتعارض لا يعني انا قلت جمله يعني الجبن مش هطلع فيديو تاني خلاص انا هسيبها. الجبن لا يتعارض مع ان انت تكون مسلم لا يتعارض مع فلسفه الاسلام مع مع مع مع, مع اصول الاسلام لا يتعارض عشان كده ممكن واحد يبقى مسلم وجبان فعلا يبقى مسلم وبخيل صفه سيئه الجبن انا بتكلم فيه صفه سيئه انما الكذب يتعارض مع الاسلام يتعارض معاه هو شخصيا. ازاي بقى الاسلام المفترض ان الانسان المسلم الحقيقي مؤمن بالله جل في علاه والايمان ايمان باطن في القلب وايمان ظاهر على اللسان وايمان متحقق بالجوارح فاهم ان انا اكون مسلم يعني اكون مؤمن تمام بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر والقدر خيره وشره تمام ومؤمن بالله كرب مدبر خالق رازق ملك له الملك التام سيد امر ناهي ومؤمن ان بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم ومؤمن بان انا لابد ان اعبد الله وحده ولا شريك له واتوجه له بجميع العبادات تمام والعبادات دي منها عبادات فعليه وعبادات، عبادات تركيه، عبادات باللسان، عبادات بالمال، عبادات فعليه وتركيه تقصد حاجات اعملها وحاجات اسيبها وحاجات ربنا نهاني عنها فما اعملهاش. فدي احنا دي عباده، دي متعبدين بان احنا نفعل امور ومتعبدين بان احنا لا نفعل امور. تمام. ده الانسان المسلم. فلما تبص على الاسلام هتلاقيه صبغه. والصبغه انا دايما اقول ان الثوب لما يصبغ، لو مثلا عندك ثوب ابيض صبغته لونه اسود هتلاقيه من بره لونه ايه؟ اسود. لو جبت الفتله بتاعت المصبوغه دي وقسمتها نصين وفتحت بصيت هتلاقي اسود من جوه برضه، لا صبغت تماما. ده الاسلام لازم يصبغ الانسان بشكل كامل. لذلك الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. انت كافة تدخل في السلم كافة. انت كلك مطلوب منك تدخل في الاسلام كله، مش حتة وحتة. لا، لن يقوم بهذا الامر الا من احاطه من جميع جوانبه كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاسلام بيجعلك بشكل بلدي كده مية واحدة في اقوالك وافعالك، اعتقادك، لجواك، لبراك، اللي بتفعله، اللي بتتركه، اللي بتقوله. وده تعريف الصدق. صدق احد تعريفاته تمام هو ان يوافق القول، الضمير، والمخبر عنه معا. اضرب لك حاجه بسيطه جدا. دلوقتي حصل حادثه في الطريق بره، عربيه زرقاء خبطت عربيه حمراء وفي واحد اتعور. فانا دلوقتي متقيل لك في حادثه بره، عربيه زرقاء خبطت عربيه حمراء وفي واحد اتعور، كده انا صادق ولا مش صادق؟ صادق، لان اللي حصل بره هو اللي انا قلته. فاللي قلته لما زي اللي حصل بقى ده اسمه ايه؟ صدق. لو انا بقى قلت لك عربيه سودا خبطت عربيه سودا وفي خمسه اتعوروا، يبقى اللي قلته مش هو اللي على الارض، يبقى ده ايه؟ اسمه كذب. فلما اللي يتقال يكون مش زي اللي حصل ده كذب. حلو. طيب تعال نروح حاجه ثانيه. انا من جواك، من جوايا انت مش وحشني ولا حاجه، اول ما شفتك قلت لك وحشني. اللي جوايا زي اللي قلته؟ والله هي دي كده. ايه انا انت عملت شغل، اول ما شفت شغل مبهر وانا من جوايا شايف شغل كويس جدا، بس انا لو قلت لك ان هو كويس انت هتطلب اكتر من حقك او هتطلب حقك، اسف. فانا بقى عايز ايه؟ ان انا ابقى ابخس حقك. فهو ما يقول لك ايه؟ بس ده شغل عادي. اللي جوايا ان انا شايف انه ايه؟ رهيب. بس انا مش ده صدق اللي بقوله هو زي اللي جوايا. معلش ثاني واحد، يعني لو قابلت واحد مثلا مش وحشني ولا حاجه قلت له حبيبي وحشني جدا جدا، لا الامام الغزالي قال ان هذا كذب، هذا من الكذب. هوبا. ايوه نعم. طب حس كده بقى انتوا محدش فيكم وحش عشان بس نبقى في النحو. انت وحشني حقيقه دلوقتي. انا مبسوط والله. ماشي زي ما احنا بنقول احنا لو افتقدناك والله واحنا اوريهم الحب مش هنعرف ازاي. اه والله احنا محتاجين عصير. فده تعريف الصدق. الصدق بيقول لك ايه؟ موافقه، موافقه، توافق القول اللي بتقوله، الضمير اللي في القلب، والمخبر عنه اللي هو الافعال معا. لما الثلاثه يبقوا زي بعض يبقى الانسان ده ايه؟ صادق. حلو. والاسلام هو الصدق اصلا. انت تكون من جوه مؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيري وشري، وده بيترجم على لسانك وده بيترجم على الايه؟ الجوارح والحاجات اللي انت بتعملها. تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال الذي جاء بالصدق ايه صح وصدق به. فهو فهي دي النقطه مهمه جدا. الصدق اصلا. تمام. صح صحيح. ايوه. فالكذب هو ان التوافق ده يتقطع من حته، فهو يتعارض مع الاسلام اصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل يكون المسلم جبانا؟ قال نعم. قال يكون بخيلا؟ قال نعم. قال يكون كذابا؟ قال لا. في مشكله. اه مسلم او مؤمن لا اذكر نص الحديث. فهو يتعارض طبعا. ما بنقولش ان اللي بيكذب كافر، ولكن نفي الايمان عن هذا لان نفي كمال. فانت دلوقتي كل ما كذبت كل ما ضعفت اسلامك لانك ضعفت الصدق بتاعك. كل ما الصدق بتاعك، كل ما صدق الانسان في العموم قل، كل ما ايمانه وقع، كل ما اسلامه شوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالاسلام اسلام الشخص اللي هو تدينك الشخصي ممكن يوصف بالحسن ويوصف بالضعف والقبح والركاكه. يعني في واحد اسلامه وهي كده، شوف كتير من الصحابه يقول لك ايه، ثم اسلم وحسن اسلامه. مش بس بقى مسلم عادي، حته زياده حسن اسلامه. يقول لك ده وارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه ومات في غزوه كذا او في معركه كذا. هي دي القضيه. في واحد مسلم مؤمن بالله والملائكه وكل، بس هو عنده حاجات عكس بعضها. فالخلطه دي تتعارض مع الاسلام في حاجات كتير جدا جدا. ممكن تبقى حاجات قوليه، في حاجات سلوكيه، ممكن تبقى في اصل الاعتقاد. واحد مثلا مش معين يقول لك لا ما فيش سنه، او بينكر السنه، او ما اعرفش، ده عنده مصيبه سود. طبعا ممكن المواضيع دي بقى لما بتزيد جدا يصل الانسان ان هو يدخل في حيز الكفر، علم ذلك او لم يعلم. نعم تمام. ما بقولش ان هو بقى كافر، لان ده موضوع تاني، تكفير المسلم. ان ممكن واحد يدخل فعلا في الكفر، يدخل في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك مثلا. ممكن يصل ان هو يفضل يترك من العمل اللي يوصله في الاخر ان هو يكون ايه. طب بص هوريك حاجه صغيره. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. ليه؟ احد طبعا المعاني ان الصلاه هي من اصل الايمان. ده بعض اهل العلم اللي بيقول ان الكفر ده هنا كفر يخرج من المله، يعني بيقول لك ان الصلاه من اصل الايمان. فلو زال اصل الايمان او شيء من اصل الايمان زي الصلاه يبقى زال الايمان بالكليه وخلاص. تمام. انما احد المعاني اللي موجوده هو ان الانسان لما يكون بيقول انا مسلم ثم انه ده بالقول، ثم انه يقال له من منادي الله عز وجل وده رسول من الله عز وجل او مكلف من الله عز وجل بالاذان، تمام، لجمع الناس للصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، فتجاهل ذلك ولم ياتي. ده استسلام، ده انقياد. الاستسلام للانقياد ده انقياد. لا بس هو ايه بيقول انا ايه بس انت سلمت ما صليتش. لا يعني ما سلمتش. أوه. في الحته دي. أوه. ده كذب، ده كذب بالفعل. بالفعل ده كذب. فهو يتعارض مع الموضوع. هو بيقول الله عز وجل امر بغض البصر، امر بترك الربا. فالمسلم ما ينفعش يكون كذاب، لان هو لازم يكون صادق مع الله عز وجل. وهم يعني الانسان بقى ايه اتجاهات حياته بتأثر على بعض بالإيجاب أو بالسلب. فاهم؟ يعني كل إنسان في تعاملاته عنده ثلاث جهات. يعامل الله جل في علاه، ويعامل الناس، ويعامل نفسه. فلما يقوي حاجة الباقي يقوى، ولما يضعف حاجة الباقي يضعف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تمام؟ أحد المعاني إن من شكر الله شكر الناس. واحد المعاني ان من لم يشكر الناس سيضعف ذلك عباده الشكر في الجمله فلن يشكر الله. فاهم؟ فما تكون كذاب مع الناس واحده واحده هتبقى بعد كده كذاب ايه مع ربنا، وكذاب على نفسك. وممكن يعني ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. فكذبوا على انفسهم، فكذبوا على الله، واقسموا على هذا الكذب. فدي بتضعف دي وبتضعف دي، ودي بتقوي دي وبتقوي دي وبتقوي دي. فليش معنى الكذب بالذات؟ لان الكذب يتعارض مع الاسلام، فما ينفعش. هيدمر الدين كله، هيدغدغ الدين. طب معلش بس السؤال، حتى لو الكذب اللي هو معلش، يعني انا بحس ان كلنا بنكذب، يعني في حياتنا العاديه. مين ما بيكذبش؟ صدق بقى، صدق ان دي ذات نفسها ياسر كذبه. كذبت ياسر دلوقتي؟ لا مش قصدي ان انت تكذب. ياسر كذب يا جماعه. ان في ناس كتير انت على فكره. اصل انا اصل دي ده مش مشهور جدا بين الناس. كل الناس بتكذب. ما هو في حد ما بيكذبش؟ ايوه طب تصدق بقى ياسر انا كان عندي بجد والله اقسم بالله انا كان عندي الاعتقاد ده اقسم بالله كان عندي الاعتقاد ده لغايه مش هقول لك لما قرات عن السلف وفلان لغايه ما اتعاملت مع بعض الناس لا في ناس ما بتجذبش خالص خالص في ناس ما بتجذبش خالص حتى الحاجات اللي تشبه الكذب ما تجذب ما تعملهاش المبالغه مثلا اه انا كنت لسه يعني اللي يقول لك مثلا ايه ده احنا رحنا شفنا بتاع مش اقل مثلا من 70 80 الف واحد تمام لا لا هو لما مش هيقول 70 80 الف واحد الا لو كان هو يقصد كلمه 70 80 الف واحد تمام رقم محصور يعني اه يا اما ممكن يقول لك ايه ده احنا شفنا الافات بتاع مثلا 100 الف ممكن بقى واحد قاعد معايا مثلا انا بتكلم عن ناس من صحابنا الناس نعرفهم يعني يقول له ايه الثاني يعني بالغ فقال مثلا حاجه بتاعت 100000 ولا حاجه قال لا يعني تلاقي واحد بقى صادق يقول له لا يعني مش 100 تمام بس في حدود مثلا فعلا يعني قد يصل الامر مثلا ل 60 65 70 في الحدود دي التعديل ده فكرني في بعض حتى الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهل يكب الناس على مناخرهم او قال في الحديث يقول لك ايه او قال على وجوههم الا حصائد ألسنتهم فانت انا وانا بقرا الحديث في الغالب في الدرس حتى بختار واحده وما بقولش او قال ان وده من من من من العور يعني راوي الحديث قال لك لا الوجه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الوجه ولا مناخير رغم ان المناخير فين في الوجه فهي هي انما لا يا عم او قال لك كده او كده فلا في ناس والله ما بتكذب ما بيكذبوش الكذب اللي هو العادي لو لا هزار ولا لحق ولا هزار بص دمه خفيف عسل وبيهزر وبيضحك وبيشتغل وبيعمل كل حاجه في الدنيا ما بيكذبش بس في كذب يا دكتور مش هترتب عليه حاجه يعني بيصلح بس الموقف يعني مثلا اتاخرت شويه فمعلش راحت عليا نومه انا ما راحتش عليا نومه ولا حاجه كنت مثلا في حاجه في انفه من الكذب بص هقول حاجه خلينا متفقين ان احنا مستويات من التدين ومستويات من التربية ومستويات من شرف النفس كان محمد بن واسع أحد التابعين يعني لا أذكر من كان بيقول لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت لا كذب الإمام النظري كان بيتكلم عن أن الكذب ذل في النفس فالإنسان أنت ذليل في نفسك لدرجة أن أنت مش قادر تقول الحقيقة فضلاً عن أن بعض الناس بيبقى يعني كده عنده نوع من أنواع الاستمتاع بالكذب ده عامل بالظبط زي عارف أنا آسف الكلمة عارف الساديين اللي بيحب أن هو يعور نفسه ويتهان ويتشتم وبتاع ده سادي ده بيستمتع بأنه يبقى مهان بيستمتع بده فده من دناءة النفس الانسان في ناس ما بتكذبش والله العظيم في ناس ما بتكذبش خلينا نخليهم على جنب دلوقتي عشان اعرف اكمل الحلقه انا وسؤال المسلمين ده انا يعني انتوا عمالين تتكلموا انا جه في بالي الحديث بتاع سيدنا ابو سفيان لما يكون اسلم بعد صحيح فراح لهرقل العظيم الروم وبتاع فقعدوا معاه فقال لهم ده انا سمعت ان في نبي ظهر عندكم وبتاع فقال له نعم يعني قال له طب حلو قوي اقعد هنا وكان معاه مجموعه قال لهم اقعدوا وراه بحيث لا يراهم وقال لو كذب يعني تعالى معانا تعالى خش يابا احنا في بيتنا الناس دي حبايبنا ايوه يا جماعه ده قفا قبيل يا جماعه مش طريقه الكلام دي نفس طريقه الراجل اللي انت بعته لي اللي هو ايه يا بعت لي فيديو الشيخ بتاعي هذا شيخ فرنيش اخوكم لا لا لا مش هينفع نوريه للناس دلوقتي مش هينفع نوريه للناس خالص يبقى طلع قبل الفيديو ده دلوقتي قص الحلقه كده في الفيديو يطلع فده قبيل اخويا حبيب صلى على النبي صلى الله فقال لهم اقعدوا وراه فلو كذب يعني ايه اشيروا عليه يعني بشاوروا لي كذب وكذب فشاف الامر يعني قول ابو سفيان نفسه قال ولولا ان يؤثروا علي كذبه لكذب قال لك لولا ان العالم اللي ورا دي هيقول ابو سفيان كذب في يوم من الايام كنت هكذب في موضوع النبي لكن ما كذبش يفضل يساله يقول له يعني طب ده بيعمل كذا يقول له نعم يعمل كذا يعمل كذا فصدق القول كله ليه؟ ما ينفعش يكذب طيب ده كان كافر ها؟ واسلم بعد كده حسين اسلام رضي الله عن ابي سفيان، لكن في اللقطه دي كان لسه كافر. فازاي يقول الصدق؟ لانه ما ينفعش، ما ينفعش على حر النجد. وبقى النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث لما كان قال وان الكذب لا يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار. النار عندي نفسي افهمها. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يبقى اسمه في الملأ الأعلى عند الله عز وجل الكذاب، فلان الكذاب. حديث وحديث جايب الاثنين اصلا. الحديث عشان بيقول لك من البدايه كده عليكم بالصدق، بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. صديق واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اختار اصلا انت لو خدتها بالتسلسل بقى، الكذب يهدي الى الفجور، ادي حقيقه. عشان كده مش مسلم يبقى كذاب، لانك لما هتعتاد الامر خلاص انت اعتدت ده، مع الوقت تفجر، تفجر خلاص. ان يعني مع الوقت الواحد لما بيستحل حرام واحد ياسر قلبه بيتشرد باستحلال الحرام اصلا. خد بالك الشيطان لما بيجي الواحد يقول له تعالى نعمل حاجه، بيروح معاك من الاول للاخر بالراحه بشويشه. الشيطان ما بيلتعش مره واحده، يعني مش هيجي يقول لك ايه هيا بنا يا لذذنا، لا عايز كده نظره بسيطه الاول، وبعد النظره البسيطه هنبدا نزود في النظره، بعد كده كلمتين ثلاثه، بعد كده زورتين ثلاثه، بعد كده يلا بينا. فاستحلال حرام واحد زي الكذب هيؤدي بك لا محاله الى الفجور، لانه بيؤثر في الايمان ككل. يعني ما انت الكذاب ده مش هتلاقيه بقى مثلا كذاب ورجل صالح، لا هو كذاب وهيبقى مع الكذب كذا ومع الكذا كذا ومع الكذا كذا. يعني ممكن يبقى بخيل وبس، وممكن يبقى كذاب وبس، بس مش ممكن يبقى كذاب وبس. لا، لانه استحل الحرام الكاذب نفسه بيهدي الفجور، بيهدي الفجور. هو ده يعني احد بدايات الزحليقه، يعني هياخدك بالكذب ده كده ونتحرك مع بعض الى الفجور، والفجور مع الوقت يهدي الى النار. طب لا يروح النار ده، لا يروح النار ليه؟ قد يهدي الى الكفر. خد بالك ساعات الواحد بيكذب على نفسه حتى يكفر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتر الملحدين اللي قعدت معاهم ولا اتكلمت معاهم ولا جمعني بيهم الزمان لاي سبب إن كان، بتبقى بدايه الامر كده. ازاي؟ هو ابتدى يعمل حاجه حرام، فابتدى يتاثر نفسيا انه بيعمل حاجه حرام دي، لانه سبحان الله النفس جواها جبلت على الفطره في خوف من ربنا. طب انا بعمل الحاجه الحرام دي يعني ايه؟ يعني انا لبست ذنب. طب لو لبست ذنب معناه ايه؟ اني هروح النار. فيبدا يحصل طريق يمشي فيه خطوات، انه يكذب الاول على نفسه، قد يكذب على غيره بانه يعمل حاجه زي ما الشيخ محمد قال كده، انا هانكر السنه، او ابدا انكر احكام شرعيه معينه. الحجاب مش فرض، الخمر مش حرام، خلاص. فهذا ايه؟ كذب. ما هو ربنا اللي سمى كده. ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب برضه. فهيبدا يكذب على نفسه وعلى غيره عشان يستمر. في بعض الاحيان بقى يعني شراره الايمان اللي لسه بتبقى جواه تقول له لا، ما انت بتكذب على ربنا، فنفسه عشان ترتاح تقول ايه؟ ما فيش ربنا، وكل دي اساطير والاسلام والاحكام ولا شيء. ربنا سمى ده ايه؟ سمى البدايه دي ايه؟ كذب. فشوف الكذب خده لغايه فين بقى؟ خده لغايه النار. ما هو اللي هيقول انا هذا حلال وهذا حرام يفتري على الله الكذب، وبعد كده يكذب بقى ان هو اصلا ده مفيش ربنا. شوف الكذب بيودي لغايه فين. فاذا لا الكذب بيودينا لا، وفي حواديت تاني يعني بالمناسبه مثلا واحد ما ذاكرش كويس جاب درجه وحشه في الامتحان ماشي تمام، باباه ومامته بيعاتبوه لهم ايه؟ والله العظيم والله ذاكرت اقسم بالله ذاكرت والله ذاكرت وذاكرت كويس جدا كمان. طب سؤال هو كده كذب ولا ما كذبش؟ كذب. لا ده هو كذب بشرطه، كذب بايه؟ بقسم. فانت مش هتتحاسب على الكذب بس، ده بقى كذب بايه؟ لا ما انا ما انا بعد ما حلفت القسم ايه؟ انا بعد ما حلفت القسم ما هو فيها. ما هو ده مش القسم بتاع ابو 3 ايام. لا يا راجل ايه المفاجاه دي؟ في قسم 3 ايام حله 3 ايام، في قسم ملوش حل. والله اسمه الغموس. ده غموس ده. ده ده ده ده, ده اسمه الغموس لانه قسم ال 3 ايام ده ان انت تقسم على شيء في المستقبل. قسم اللي ملوش حل تمام والله انا رايح ده بتاع الماضي. فاهم حاجة؟ فهم يعني انا مثلا ايه والله لا اروح النادي بكره مثلا بضرب المثال تمام، والله لا اروح النادي بكره وما رحتش، رحت النادي اللهم لك الحمد ما روحتش، عليا كام؟ 3 ايام. 3 ايام طالما انا كنت منع يعني عقد العزم يعني بالقسم تمام. انما والله انا ما روحت النادي امبارح وانا كنت في النادي، ده صدق وكذب ومش محلول ده مين غموس. فضلا بقى عن ان مثلا ايه يكون مثلا يعني ده بقى والله ما خدت كذا اللي هو اخذ به حق، اخذ بهذا القسم حق، ده غموس غموس بقى خلاص تمام. ده ملوش حل له ايه لو انت بتقول ايه الا التوبه. طب بالمناسبه تيجي تقول طب ما اللهم لك الحمد، طب ما هو حل سهل، ده الحل الصعب. كان السلف يقولوا ايه؟ كل ذنب ليس كل ذنب له كفاره فهو ذنب هين. انا عملت ذنب دلوقتي، الذنب ده الكفاره بتاعته ايه؟ كذا طلع. انما انا عملت الذنب ده، الذنب ده ملوش كفاره الا التوبه. يا نهار ابيض، طب انا بقى تبت ولا ما تبتش؟ حققتها ولا ما حققتهاش؟ صح ولا اتقبلتش؟ طب انا شويه ورجعت للذنب تاني، طب ده دلاله على فساد التوبه الاولى ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ طب لو كانت كفاره كانت خلصت. فكل ذنب ليس لا كل ذنب له كفاره هو ذنب هين. خلاص عرفت حاجه، بيقول لك اللي تعرف ديته ايه؟ يقتله. شرير قليل. عجبني قوي المثال. فانا دلوقتي رحت الشغل تمام، عملت غلطه معينه، الغلطه دي ممكن احلها بالايه؟ غلطه خسرت الشركه احلها بالايه؟ بالكذب. عملت معاكم موقف في نداله، النداله دي ممكن احولها لبطوله اصلا بالايه؟ بالكذب. انا كنت في البتشقلب بالعربيه، ولادي ما اعرفش كده، كنت اب طلع ندل مع ابنه ومع اولاده ومع زوجته تمام، ممكن يطلع شخص معذور بالايه؟ بالكذب. فالكذب خلاه ندل وخلاه حرامي وخلاه كذاب وخلاه يقسم على امور ما حصلتش وكذب كذب كذب كذب كذب كذب، دخله في كل حاجه تمام. مع واحده عجبتني، انت دخلت على الفيسبوك على الماسنجر بعت لها، انت عارف طبعا، طب انت مش متجوز؟ لا مش متجوز. خلاص عشمتها تمام، فضحكت على بنت الناس بايه؟ بالكذب. طب انت متجوز؟ متجوز ومراتي عندها سرطان في خرم المناخير وتعيانه وتعبانه والست سليمه وكل حاجه، بس انا عايز ايه؟ اجر استعطاف عشان خاطر عايز اجيب البنت دي. جبت البنت دي وضحكت عليها بالايه؟ بالكذب. تمام، انت عايز مني فلوس وانا مش عايز اديك الفلوس عشان خاطر بخيل بالفلوس، عايز اكل عليك حقك تمام. فروحت جبت محامي وطلع شهاده افلاس بالايه؟ بالكذب. ضيعت الحقوق بالكذب، كل حاجه تبوظ. اكل الحقوق بالكذب واضيع الحقوق بالكذب واحلف بغير ما انزل الله بالكذب، كل حاجه. فلو انت وانت صغير متعود تمشي امورك مع بابا وماما بالكذب، اللي هو كنت بذاكر، لا ده انا كنت نايم، لا ده انا كنت فين، معلش اصل الطريق كان زحمه، بابا مثلا عامل لي درس، فلوس الدرس، بابا عامل لي ميعاد. بص العيال نفسي انا لسه هكمل الجمله. انا بس برمي لهم هم فاهميني كويس. فلوس الدرس. نتقي الله. فانا في امور كتير ممكن امشيها مع بابا وماما بالكده. بابا بيقول لي ارجع البيت الساعه كذا، ده الطريق كان زحمه جدا، وانا طبعا واخد الطريق ازحف اخر 5 دقايق، ماما عملت كذا، اه عملته، مين اللي عمل، مين اللي بوظ ده، لا ده هو، يعني في امور كتير بتتسلك بمنتهى السهوله. هديك العربيه بس ما تعديش السرعه الفلانيه، طبعا مش هعديها كدب. بقول بقى ان ده لو انا متعود عليه من صغري، ده بيكون شخصيتي طبعا، يعني الشخصيه دي بتكبر كده، فالحاجات اللي انا ممكن اداريها بالكدب وانا صغير بتبقى كوارث وانا كبير. وبحس ان الحياه ليها مساقات كده، يعني في خطوط كده في الحياه اللي هو اسمه خط الحقيقه. الخط ده لو انا تدخلت فيه ولعبت فيه في المعطيات بتاعته بالكذب، فعلا بيحصل في الكون حاجات عقابها شديد جدا. زي مثلا لما دكتور محمد قال دلوقتي، قال لك واحد ممكن يكون ندل جدا بس بالكذب يبقى بطل جدا، واحد يبقى خاين ومنافق وكذاب وكذا بس بالكذب ده بطل تانية. ورمز. فالمساقات دي لما تتغير، ده فساد في الارض طبعا رهيب، ده فساد. يعني اظن فعلا اصدق حاجه فيه زي ما دكتور محمد قال كده، ان هو الكذب هو ضد فلسفه الاسلام اصلا. صحيح صحيح، هتضرب انت كل الحاجات دي. تاني حاجه ان هو تاكد ان الشخصيه لما تتكون من الكذب دي شخصيه اردأ شخص ممكن الواحد يتعامل معاه في حياته، لدرجه ان سيدنا محمد يقول ده مش مسلم، لا ما يبقاش مسلم. هتقول ايه؟ ملحطه. الشخص الكذاب ده، ده اردأ واسوأ شخص ممكن الواحد يتعامل معاه في حياته. سبحان الله. بس عايزين بقى نرجع خطوتين لورا. يعني انا بسمعك دلوقتي انا حاسس بالظلم اللي بيقع على بعض ابنائنا. ليه احنا ربنا عمل كده؟ ما هي اول كذبه بتيجي منين؟ بشوف بابا وماما حد فيهم حبيبي. القصه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام لما الست قالت له تعالى واعطيك تمره او زي كده، فلما اديت له التمره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو لم تعطيه هذه لكتبت عليك كذبه. يعني ابني اللي قلت له تعالى وهديك تمره وما اديتلوش التمره، ده اول درس كده. خلص وهديك الشوكولاتايه، ما جاتش الشوكولاتايه، هذا اول درس في الكذب. فالاصل ان احنا كاباء وامهات، يعني انا اتذكر في يوم من الايام، والله يا اخي وانا احاول ان افعل ذلك مع اولادي، وكان واحد صاحبي كنا قاعدين وقلت له ده. كنا قاعدين قاعده وقلت له يا نهار ابيض، انا وعدت ابني اني هشتري له جوانتي بتاع حارس مرمى. فلازم نقوم دلوقتي نروح نشتري. طب قال لي قاعدين، قلت له ترى انا ما اضمنش ممكن المكنه يقفل. قال لي يا عم خلاص عادي. قلت له لا مش عادي. قلت له اصبر هجيبه لك النهارده. يبقى جابه له النهارده. طب لو ما عرفتش اجيبه النهارده ما ينفعش اكذب، اقول له ايه؟ حبيب بابا نسي، بابا غلط انه ما جابوش النهارده. طب استنى حبيب معلش، يمكن ما كانش معايا فلوس النهارده، هجيبه لك بكره لو ده الحق. فيعتدل ايه؟ الصدق. نعم. فاكر زمان واحنا صغيرين كان مفيش غير تليفون البيت، قول له بابا نايم. كان قول له بابا، كان واحد يتصل على تليفون البيت، ايوه يا حبيبي ممكن اكلم بابا، فكانت كلمه مشهوره اللي هو ايه؟ نايم دي ايه؟ كذب متحفر يا عم. وبابا بيقول لك ان هو نايم، بابا بيقول لك ان هو نايم، بابا بيقول لك ان هو مش موجود. كذب متحفر. فالفكره في انه في شق له علاقه بالتربيه. فاللي لسه عنده ابناء صغيرين وبيسمعونا في الحلقه دي، لا هو انت هتربيه اصلا على ده؟ هو هيسمعك وانت واخده رايح للكابتن، وانتوا كنتوا اتاخرتوا على التمرين بسبب انه انت نمت زياده واخرتوا على التمرين، وتروح تقول له اصل الدنيا كانت زحمه. ابنك في اللحظه دي كتب، لما بنتاخر على ميعاد بنقول الدنيا كانت زحمه. بنتك اللي قاعده جنبك وانت بتكلمي صاحبتك تقول لها يا حبيبتي والله اصل انا كنت مشغوله قوي وقلت اخلص اللي في ايدي واكلمك، وانت عارفه ان انت اول ما شفت اتصالها قلت ايه، وقمت حاطه التليفون على جنب، قلت لها ما بقى بعدين بقى. فهتبقى هي عارفه انه لما بنتاخر على حاجه بنقول انا كنت مشغول. ويا ريتها بتقف هنا بقى. هي ما بتقفش هنا. امال ايه بقى؟ بتكمل يا ياسر. يعني اللي لسانه بيتعود على الكذب ساعات بيكذب في مواضيع ما فيهاش مشكله اصلا. هو بيحب. انا بيت واحد والله قال لي مره، ايوه صح، انا بستمتع بالكذب. نعم. انت بتكذب ليه؟ على فكره اللي انا بقوله لك ده الراجل ده والله يعني حد في دماغي شخص بعينه ده كان كاتب كتابه اصلا على بنت البنت احد اسباب الطلاق انه كذاب. هي بتقول انا احتقرته وما بقتش شايفه راجل. هو بيكذب كده ورحنا وبتاع واللي ايه يعني أيوة. انت عايز تطلع ايه يعني ابيع كتير حلوه كان موقف حلو قوي كتير. طب والكذب كدب... ليه بتكذب يا ابني؟ ما فيش حاجه. كذب كذب ممتع ممتع. انا بقول ده عارف ده اللي بعلاقات الساديه ده الشخص اللي بيتضرب في العلاقه الساديه ده الشخص اللي والله هو بيستمتع. محمد مش بيستمتع, هو عتاد. ما هو ما بقاش يعرف يتكلم بالحق اصلا. ما هو افسد نفسه. اقول لك حاجه, من ضعف الشخصيه في بعض الاحيان. صحيح, هو حاسس ان دمه تقيل, فلو حكى الموقف عادي مش هيضحك. فلازم يالفه او يحط شويه بهارات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده, قال ان اللي يكذب ليضحك الناس ده ناس هذا كذب. طب معلش, بما ان احنا جبنا سيره اللي يضحك الناس دي, لو انا بقول نكته, ان ايه الاخبار في النكت؟ نكته وكلنا عارفين ان هي ما حصلتش, يعني بقول لك نكته مره واحد مش عارف هو بيعمل ايه, قام اتقلب ازاي وبتاع وها ها ها. يعني ممكن تساق بعض الطرائف, ممكن تساق بعض الطرائف بطريقه مضحكه ويكون بتتقال بشكل في نوع من انواع ضرب المثال. قصدي بص, احنا بنتكلم على الصدق والكذب. انا دلوقتي هقول لك حاجه, لما اجي اقول لك مثلا ايه محمود قابل احمد, محمود بص ما فيش حد اسمه محمود, ما فيش حاجه اسمها كده وبتاع. انت ممكن تضرب مثال يقول انا هحاول يعني بحكي قصه وحدوته, والحدوته دي ليها علاقه مثلا باثنين حيوانات اللي هو مثلا فار قابل سلحفه فتسقها. هو انا هخسر حاجه لما اقول ايه؟ يعني زي البعض بيضرب مثال بقصه مره يا فار. يعني لازم اقول كده الاول. يعني هو في حد قاعد هيبقى فاكر ان في فار قابل سلحفه, الله قالها الساعه كام خارج الدين وطارت. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه, التمرين. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه, التمرين. ان ماشي. الناس لازم تبقى فاهمه ان انا بمرن ناس. على فكره حتى لما بنكبر الناس بتبقى فاكره على فكره ان سننا احنا خلاص بقى. انت سنك ده وانت عارفين بقى الحدوته دي, انت راجل محترم بس انت اصغر في سن شويه يعني, فاحنا عارفين احنا في ناس في سننا بتبوظ دلوقتي حالا. ايوه نعم نعم, بتبوظ على دلوقتي. ممكن حد يقول لك ايه هو طبعا في بقى حته بقى ان الناس تقول لك ده المراهقه المتاخره وازمه منتصف العمر. لا, في ما ازمه منتصف عمر ولا بتاع, الراجل بيتفادى. اسمها كده صح؟ هو اسمه اسمها مفتون. هو بيتفتن دلوقتي فعلا. هو لا, هو مفيش حاجه اسمها ازمه منتصف. على فكره انا لو عايز اعمل اقول لك الراجل بيحصل له كذا, ولو بيجي في السن الفلاني وبتاع بيبقى لا مفيش. تمام, هو بقى معاه فلوس, هو لو جات له يقول لك وبيتجوز على مراته. هو لو بقى معاه, كان معاه فلوس دي وهو عنده 13 سنه كان اتجوز 5 اصلا. تمام, انما هو جات له الفلوس في الوقت ده يعني ان كان. فمفيش حاجه اسمها ازمه منتصف العمر خالص. ازمه منتصف العمر دي اللي مطلعها إشاعة اللي مطلعها الستات على الرجال, زي كده الراجل توكسيك. كل الرجاله توكسيك, كل الرجاله ايه نرجسيست. اي حاجه انت ده, انت لابس ساعه في ارقام نرجسي في اي حد نرجسي اي حاجه. انما لا, هو اتفتن. الست دي اتفتنت في السن ده والراجل ده اتفتن في السن, بس خلاص الموضوع انتهى. تمام, فانا لما بعزز سلوك, تعرف يا ياسر بيعملوا ما لمؤاخذه في الكلمه يعني بيعملوا ايه في السيرك عشان خاطر ازاي يقولوا للاسد او الفيل او الحصان احنا عايزينك تدخل. بص يا عم الاسد, انت عايزك تدخل من الباب هنا, هتمشي كده كده تقوم ناطط من الحلقه دي. تمام, تيجي تعدي من هنا تخش من النار وانت بتعشي ايه, تقوم طالع بره ازاي. المدرب بيعمل ايه؟ بيمشي بمسار, بيلزمه بمسار, وكل جزء من المسار ده بيديله عليه جايزه. حته لحمه, حته ما اعرفش حصان بقى, يديله سكر ولا جزر ايا كان, ويرسم له المسار, يفضل يمشي عليه الحركه دي, بعدين يوديه. طبعا في الاول بيبقى عايزه يمشي الراجل الاسد ولا الحصان ولا الفيل مش فاهم. تمام, فيقوم الجواز يكون ايه على البيبي ستيبس, صغيره صغيره صغيره صغيره, شويه هو فهم المسار, بس مش متخيل مش فاهم ان المدرب عايز نمشي هنا كده برضه فتبقى خطوه اكبر يوم جايب له هنا بعد كده يبقى الخطوه أكبر. لغايه ما يبقى ايه يفهمه ان هو مش هياخد الجزره ولا اللحمه ولا الا لما يعدي في المسار كله فيقوم داخل ويعمل كده كتير لغايه يوم العرض تتلم تقعدوا بره يقوم داخل الحيوان في الحصان قرد ايا كان يمشي تمام وفي الاخر يقوم ايه مدخلينه جوه يدخل جوه يدوا له كل الجوائز اللي هو عايزها لانه عزز عنده سلوك معين بطريقه معينه وفضل يتكرر ده بملخص ده التربيه في السن الكبير والصغير فانت دلوقتي كراجل كبير انت ممكن تبقى بتتحرى الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصدق بس ويتحرى الصدق لما تيجي تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الطريق يعني انت لو عشت صادق هتتحرى الصدق ولو عشت كاذب هتتحرى الكذب معلش المقاطع يعني ايه بقى تحرى الصدق ازاي يعني طب استنى احاول حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا طب انا ناسي بس ناسي لفظه ولا لفظين بنقول ايه صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم هي الكلمه دي تفرق ليه لانك لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه وما لهاش يبقى انت كده كانك كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم طب انا مش قصدي كده وممكن يكون في تغيير في اللفظ بسيط جدا اقول لك ايوه بس اهل العلم ده كان ادابهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انا عارف انت مش راوي حديث وما حدش هيكتب وراك حاجه تمام بس انت ايه ادبا الادب ادبا عشان خاطر كده تلاقي المنصف يجي يقول لك هو بيكتب كتاب مثلا يجيب لك كلام لعالم عالم وتحته يقول لك ايه الكلام بتصريف عشان بس شال كلمتين كده عشان يقدر يختصر ده هو ده الصدق ده تحري الصدق اللي هو مش بس عايز ابقى صادق ده انا جوه الصدق بجيب اصدق حاجه بقول لك ده الراجل ده يعني مبهر هو مش مبهر هو كويس في واحد بقى هيقوم قايل لك ايه على الكويس مبهر وفي واحد تاني هيقول على المبهر مبهر وهيقول على الكويس ايه كويس بعد فتره على فكره انت هتتعامل معاه انت عارف ان ده هجاص ميزانه اصح من ده ده ميزانه لان ده صادق انما ده بيتحرى الصدق ده اعلى ده في كل حته ومع الوقت يا استاذ محمد بيحصل بلت ان تحري بالظبط خلاص يعني عز هذا الصادق بقى صادق ما بيعرفش يكذب يعني انا اعرف حد لو حور لون وشه بيتغير وما بيعرفش يحور يعني انت اول ما لونه وشه وشك بيض والدم اتسحب منه وانت ما بتعرفش تحور لانه هو اعتاد الصدق هو من اهل الصدق في عيال ولاد لذينه استنى لا في بقى واحد بيكذب دلوقتي بجوده عظيمه بجوده 4K 8K كذب حلو ولو حالا دلوقتي حالا قلت له اقف بالله عليك انت مكون القصه قال ده ثانيتها يعني هو عنده مهاره استحضار وتاليف الكذب في ثانيه ومبهر لا ده احنا رحنا وعملنا وخلينا وجبنا وما اعرفش ايه يا نهار ابيض ده كان حته يوم يا اخي ممكن يضحك ضحكه بس ايه يجمع بس اللي بتاع وعمل مين ده ومخلص كل حاجه بلت ان برضه بلت ان بلت ان كذب فعشان كده بيكذب في حاجات مش محتاجه الكذب في بعض الاحيان يعني انا مش زعلان منك قول الحقيقه عادي وانت عارف بقى المشكله فين عشان بس برضو ايه نبقى بعتنا رساله للاباء والابناء الاب اللي ربع الكذب ابنه بقى مسؤول بقى كبرت مسؤول انك ما تكذبش يعني دايما بقول ايه كنت والله لازم اعلم الشباب كده بابايا السبب انتوا مش السبب بس انت مسؤول ما بابايا السبب هو اللي هيتحاسب انت مش السبب لا ما انا اسف جدا يا ريب بقى والله لو كله هيتحاسب لوحده هو اللي علمني هيتحاسب لا تتحاسب لوحده سبحان الله كل نفس بما كسبت رهينه هو حضرتك انت مسؤول مش اصل مين السبب لا خلاص انت غير من نفسك بقى فهتغير من نفسك ازاي تتحرى الصدق مره في 2 و3 و4 وانت بتتكلف تحري الصدق بعد كده هيبقى عندك تحري الصدق خلاص هتبقى صادق بغير مجهود ومشكلة الكذب في العلاقات يعني في مثل يقول لك كده تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت مستحيل يعني. فمفيش كذاب والكذابين عارفين الا وبيتقفش. هتقفش في موقف في اتنين، مش لازم في كل مواقف، بس بيتقفش. ومع الوقت الكذاب بيتعلم عليه، بيتعرف انه كذاب. فلو الكذب نجاه في لحظه وفلتت مش هينجي طول الوقت. فتجد العلاقات زي ما الشيخ محمد قال كده في النص حاجه، ممكن واحده تطلق بسبب كذب جوزها. نعم يا والله، ممكن واحد يطلق مراته من كتر ما هي كذاب. ممكن على فكره، وده مر عليا مره وانا صغير، كنا في اعدادي او في ثانوي، شله كده وواحد منهم كان كثير الكذب. قالوا له بص انت كذاب يا ابني، وش بس صاحبي. وعلى فكره شله كانت صيعه yeah. يعني احنا صيعه اللي بيحور ده، ما بس انت كذاب يا لا، وده ده تقيل قوي بقى. يعني نشرب مخدرات ماشي، لازم تفهم انما انت عيل كذاب. لا يا فاهم يعني ليه؟ لان الكذاب مرهق. مش عايز تصدقه، صلي على النبي. من الحاجات المجتمعيه بنت اللذينة، بنت اللذينة. ده لسه حصل امبارح، لسه في واحد امبارح توفي. احنا الحلقه دلوقتي النهارده يوم ايه؟ النهارده كام؟ 13/4. في حد توفي امبارح، كان لعيب كوره وجاله سرطان ومش عارف ايه وبتاع، والولد اسمه رحمه الله عليه، اسمه خالد شيكا، الله يرحمه يا رب ويعفو عنه. فكان مشهور قبلها على التيك توك، خلاص كده. الولد ده لما طلع اعلن مرضه وطلب المساعده والناس ساعدوني وبتاع، الناس كذبته جدا، حمل التكذيب عظيم. ليه؟ لان الناس اعتادت ان اللي بيشوفوه بعينيهم على السوشيال ميديا كده. فالناس ما بقتش تصدق حتى اللي عنده مشكله فعلا من كتر الكذب اللي شافوه. بقى طبيعي ايه يعني؟ تلاقي مثلا اتنين طلعوا قدر الله ما شاء فعل، الناس بقى اللي بتقدم محتوى زوجي وبتاع، قدر الله ما شاء فعل انا طلقتها خلاص يا جماعه، فعش نكمل مع بعض خلاص. وهي تطلع تعمل فيديو، فلان طلقني ارتحت وادينا اتطلقنا، الكل الله الكل الله، وهي بتعمل التصوير اصلا، يخشوا يلعبوا بقى جوه الشطرنج بقى براحتنا، فاهم ليه؟ ما ده كده ليه ترند. وتلاقي واحد يقول لك وانا حصل فيا وتسوى ومش عارف ايه وترند، ويطلع واحد يقول لك انا عندي متلازمه ما، ويقعد يمثل المتلازمه على الناس فتره، ترند. فالناس اعتادت ايه؟ كذابين كل كده. فبقى الصادق في بعض الاحيان يتاخد في الرجلين. كان في قصه اطفال زمان، الولد اللي هو كان راعي غنم وكل شويه يصوت الذئب الذئب الذئب، الناس تيجي ما تلاقيش، فيضحك ثاني يوم الذئب الذئب الذئب، بيضحك معاه مرات ومرات، الى الناس خلاص بقت تسمعه بيقول الذئب ما تجيش. فجه مره جه ذئب بجد بقى، اكل الغنم واكل الولد. هي دي الحقيقة. نعم. انت لما بيعلم عنك الكذب هتقعد في يوم من الايام، ده راجل طلع قال انا عندي مرض سرطان يا جماعة بموت بتاعه، والناس لم تصدقه لانتشار الكذب. هقولها، وكان ياسر اللي فتح الموضوع، عايز اقول دي رسالة للشباب كمان. نعم. برضو بقى احنا جايين لكم من هناك يعني. إذا انا ملاحظ ان انت لابس نفس الجزامة بين الجميع. ايه الجملة دي؟ يا تخيل شفت الجملة؟ قال لك انت لابس زي الجزامة يعني. ماشي، بقول لك ايه يا محمد الغبيس، خلاص كده مش هينفع النهاية الحلقة دي. يا باشا يا باشا، لو عايزني جزامة بقى جزامة، انت بحر علمي، وانا والحلقة تخلص ونشوف ايه اللي هيجرى في البحر، نطلع بره. يعني هديك برستيجك في الحلقة يا جماعة، اخويا الكبير ويقول اللي هو عايزه. كمل يا محمد ولا تخف، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. بعض الناس اللي احنا بنشوفهم، بعض الناس مالهم انجز. لا والله انا عايز نطلع بره. بعض الناس نشوفهم وانا حتى في سن صغير كنت ابص، هو فلان ده ازاي عادي قوي مرتشي كده؟ تمام، ازاي ده مرتشي، ده غريب جدا. او مثلا قاضي ظالم، ازاي يبقى قاضي ظالم؟ قاضي ظالم، او مثلا او او او ضابط ظالم، او اب بيشرب مخدرات قدام عياله، او او او او او حد صيدلي مثلا بيغش في حاجه، او دكتور عمل عمليه ملهاش لازمه، واحنا صغيرين بالذات كان بيبقى عندي نوع من انواع التربنه كده، هو ده ازاي يعني ده ازاي. طبعا احنا دلوقتي ما بقولش بقى الواحد خلاص بقى يعني كهل يعني، او مثلا على يعني شيخه عجوزي، بس انا كهل انا كهل احنا في كوره دلوقتي بالظبط. ولكن ايوه انا عرفت مين دول يا جماعه. والله والله ياسر انا عايز اقول للشباب جدا، انت عارف مين الضابط الظالم او القاضي الظالم او الدكتور الحرامي او الموظف المرتشي او الوزير اللي ضارب شهاده او الحارس اللي سرق دخل حد يسرق وطلع وراح شهد مين دول؟ دول انا بقول لك الكذابين واحنا صغيرين، المهملين واحنا صغيرين، اللي كان بيضرب اخته وما بيتحملش مسؤوليتها وهو صغير، هو ده اللي طلع فلسفيه مراته وعياله واحنا صغيرين. دول يعني اي نموذج انت شايفه وهو كبير مقرف منحط بدا بالكتب. تمام، هو ده هو وهو صغير كان كده بنسبه لا تقل يعني عن 80، لانه مش عارف يبقى ظالم ولا مرتشي ولا حرامي ولا بتاع الا بالكذب. عارف فاكر ما كنت بكلمك عن السيرك؟ هو بقى في السيرك ده بقاله 25 سنه، فدلوقتي بقى يطلع يعمل حته محترف. شو جبار والله. انا في حاجات بس معاصره ما ينفعش ان احنا نتكلم في حاجات كتير يعني، انتوا فاهمين تمام. سواء في اي حته في العالم يعني تقول هو ازاي ده جاله قلب كده. ايوه هو بيعزز السلوك ده من كتير جدا. على فكره بعض السياسيين حتى مع اللي بيحصل في غزه هو ازاي نطع كده. ايوه هو اصلا في سياسه الدوله دي بتحارب الاسلام والمسلمين بقاله مثلا 35 40 سنه، فهو دلوقتي بالنسبه له عادي يعني، هو بياخد القرار عادي يعني موته في 60 دقيقه يعني تمام. فهو طب تيجي تقول ايه؟ طب ما نفس الناس اللي من ديانه نفس الديانه شعبه في نفس البلد ممكن مش موافق، دول صغيرين لسه تمام، سيبهم يعززوا الموضوع لغايه ما يبقوا في السن ده، ايه اللي هيحصل؟ يعززوا الموضوع تمام، بس ايه لو عززوا هيوصل ده واكتر. ما عشان كده لازم ينبذ الكذب. يعني الكذب ده يعني انا والله العظيم عارف افه حارتنا النسيان دي حقيقه. انت في ناس تطلع تقول الحاجه وتطلع بعدها سنه تقول ما قلناش والناس تصدقه. يا ابني ده قالها صوت وصوره يا حبيبي. هي دي مشكله الكذب. ايه هي دي مشكله الكذب ان الواحد ان الناس بتصدق يعني. ايوه لا هي مش مشكله الكذب، مشكله الكذب انه مش منبوذ. صلي على النبي. ده انت من العيال الصغيره من العيال قد كده. ايه اكتر محتوى ممكن الاطفال يتفرجوا عليه؟ مقال. ايه المقال؟ كذب خديعة. وعلى فكره في بعض الاحيان بتبقى المقالب دي معموله في العيال الصغيره يعني، يعني في بعض الاحيان بيبقى اللي هو ايه؟ انا رميت ابني من البلكونه وقلت لمراتي اني قتلته، شوفوا رد فعلها. هو اكيد لا رمى ابنه من البلكونه ولا قال لمراته، يعني اكيد ده الموقف ده فيك اصلا. دخلت على جوزي لقيته مع ست تانية، شوفوا رد فعلي عليه. يعني يعني هي واحده دخلت في كاميرا جوه اصلا في الشقه بتصور الراجل والست قاعدين سوا، فاهم؟ مراتك حاطه لك سب في العصير، عارف الفيديوهات دي اللي هو يعني يا جماعه ده فيك بيحلف، بس هو معتمدين اللي بيتفرج ده مين؟ حد صغير. فبالتالي تجد تقدير لهذا المحتوى. الاثنين دول يبقى عندهم فولورز والناس متابعاهم ومش عارف ايه وبتاع، وهو حرام عليهم، هو كذب وكتب عليهم وكذب على ملايين. شوف بقى عشان يتوبوا هي مصيبه صوت. فتلاقي دول مقدرين في المجتمع واسمهم منشئ محتوى مصمم. الكذبه تبلغ الافاق. الافاق نعم. افاق. فالمفروض الكذب ينبذ اصلا. يعني المفروض ده اللي بيعمل شيء زي ده. طب ننبذه ازاي على السوشيال ميديا؟ ما احنا بنكتب، بنعمل على فكره انجري فيس وبنكتب تحت ان احنا مش موافقين على الكذب. وعمل ده واعمل شير واكتب شوفوا الكذب. بص الكذب، شايف الكذب، خليته ترند يا معلم. يا سبحان الله، انت عارف دي الكلمه دي اللي بتنرفزني اللي هي ايه؟ اللي هي اميت الباطل بالسكوت عنه. ده لما تطلع انت تعلق على الباطل اللي بقى عليه اوريدي مليون لايك و35 مليون مشاهده، فانت طلعت تقول ده غلط، يقول لك يا شيخ اميت الباطل بس اميت الباطل السكوت عنه. حبيبي ما انت لو اتنيلنا كلنا سكتنا من الاول الشيخ ما كانش قال حاجه. يعني فالاصل انه وما بقى يدخل على مقطع تاني ديني محترم او حتى تعليمي محترم وبتاع، اللهم بارك ما شاء الله مفيد جدا. طب لايك كومنت شير اي حاجه توصله. طب عزز انت عززت الثاني. طب عزز ده تمام. لا لا تعزز الثاني وعززت ده. ما بقول صح يعني صح. من باب اولى يعني من باب أولى. صح. صح. انت ما تروحش تدي له مشاهده حتى عشان تقول شوف الوحاشه. ما انت عارف انها وحاشه. ما تشوفهاش اصلا. ده في محتوى دلوقتي هو فكرته كده. نعم في محتوى كده ايه اللي خلفنا بالملايين يا سيدي. انا شفت حاجه يعني انا مش عارف انا هخبط في حد معروف ولا معرفش بس انا معرفش الناس دي خالص تمام. انا شفت حد ولو معروف وكذاب نخبط فيه. لا مش كذاب والله من باب القرف يعني. وده محتوى قذر والله قذر والله. ودي انضف كلمه ينفع تتقال. واحد مش عارف كان اخته بقى ولا مراته ولا معرفش مين جايب خنزير في البيت. انا اللي استفزني من بره ان في حد منتقبه. فدخلت لقيته ايوه بيعمل مقلب انه جاب خنزير في البيت ايه ده خنزير مسلم منتقبه ايه ده اللي هو في هو احنا ليه وصلنا للمحتوى اللي تحت النجاسه. لانه بيعزز لانه بيشاهد لانه بياخد فانت عارف بقى ايه انا نجاس. عايزك تاخد بقى البني ادمين يعني واقع وسوشيال ميديا كذاب في الواقع. قول له في وشه بعد ما خلص قول له على فكره انا كذاب وبتكذب وكسفه واشعره انه انت منحط. السوشيال ميديا ما تشوفوش اصلا ما تعلقش ما تشيرش. كل ده بيؤدي لانتشاره. سيدي الفاضل الكذب انا عايز اقول لك ايه. طب هديك مثل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده حصل معايا انا مع حد من اولادي وفي الموقف ده انا استشعرت ان احنا ايه بنكتب. فات مع يعني هذا الولد وهذه البنت قلت له بوضوح لو كذبت عليا الثقه فيك هتنهار ولو انهارت بناها صعب قوي وانا بثق فيك قول لي الحق ولو غلط انا مسامح وهشتغل معاك ان احنا نحله. بس تكذب عليا مش عارف اوزن كلامك بعد كده. كل مره اقول لك عملت تقول يا بابا ما عملتش. طب ده بيكذب ولا صح ولا ايه. خد بقى ده وشده بقى على كل العلاقات. الزوج الكذاب مراته مش هتثق في كلامه. الزوجه الكذابه زوجها مش هتثق في كلامه. وتخيل نفسك تحيا مع انسان لا تستطيع ان تثق فيه. لان الكذب تنهار به الثقه. فلو وانا بقول ده والله حتى واحنا كاباء وامهات المفروض نعمل واحنا كازواج المفروض نعمل كده. خليه يقول الصدق ولو في مصيبه حتى. لانه ساعتها هتقدر تشتغل معاه على حل المصيبه وتظل الثقه ما بينكم موجوده مبنيه. لان لو انهارت الثقه والله العظيم صعبه جدا. يعني انا دلوقتي قلت لك انت كنت بتعمل حاجه غلط قلت لي لا ما كنتش بعمل اكتشفت انك كنت بتعمل. اصلا كل ما هشوفك لوحدك لو كنت قاعد بتخين الليل هقول لك كذاب. ده لما حس برجلي ام قايم منطور عمل نفسي بقوم الليل لما الثقه انهارت. شوف الكاذب بيعمل ايه. يهدي للفضول يهدي الى النار يودي للكفر يهد الثقه يهد العلاقات. فهمت ليه مسلم بقى ما يكونش كذاب؟ نعم إيه؟ طيب عندي سؤالين لدكتور محمد وسؤالين لدكتور امير. نعم نبدا بسؤالين دكتور محمد. نعم استنى ابدا بسؤالين دكتور امير. هو ايه بحرال. السؤال الاول بيقول تخلص الحلقه السؤال الاول بيقول مفيش حبيبي يا محمد بعد الحلقه. ما انت برضو غلطان بسم بالله انت حبيبي فعلا. السؤال الاول بيقول علل. طيب لو انا حد سالني لو انا حد سالني على معصيه معينه انا بعملها لو ايه حد سالني على معصيه معينه انا بعملها قال لي هو انت بتعمل كذا ينفع اكذب اقول لا ما بعملش. طب استنى اسالني في اي معصيه دلوقتي انا قاعد اسالني في اي معصيه دلوقتي اي معصيه محمد صليت الفجر النهارده بتشرب مخدرات وانا مثلا محمد انت بتشرب مخدرات تمام. طب انا هسالك سؤال. هو النبي بجد انا ده الرد الصح تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال معلش انا لو بشرب مخدرات مش عارف اقول كده بس تمام يعني. طيب خليني اقول لك رأيي ابتداء وانت خد منه اللي انت تعرف تقول. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني فما يخصكش. ماشي. بس انت ممكن تقوم واخد اجابه ايه ما يخصكش بس ما عليك دي يعني هي من اول ما الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه تمام. انت بتشرب مخدرات؟ انت شربت مخدرات وانت صغير؟ اه عمرك شربت سجاير؟ عمرك سجاير عمرك شربت سجاير؟ مش عايز اقول. طب مثلا تمام حاجه افرض انا ممكن اقول له كده لو انا دلوقتي شربت ومش عايز اقول تمام لو احرجتك انت هتزعل ولو قلت لك اه هتبقى انت خليتني اعمل حاجه انا مش عايزها ولو قلت لك لا هبقى كذبت. طب انت بتسال سؤال زي ده ما يخصكش تمام فما يخصكش الرد ده عميق قوي بس ده اسهل ما يخصكش اسهل ايوه بس ده اللي هو اصل واحد انا لو قلت لك اه سيدي الفضل. انت في بينا حاجه مش عايزها لو قلت لك لا انت او ممكن ارد عليك رد يزعلك ف واحد بيسال شيء متعلق بيه انت كده واحد مان. طيب زي اللي بيسال مراته هو انت عرفت رجاله قبلي بالظبط هي ده ايه ده فهتقول له ما يخصكش يعني حاجه زي او تقول له او تقول له لا ثانيه واحده ثانيه تقول له لا تقول له لا هو مش ده كده تقول له لا لا مش كده ايوه ما هو ده كان السؤال الثاني ايه الثلاث حالات تقريبا اللي انا ينفع اكذب فيهم السؤال الثاني يا شيخ محمد او مش معنى ثلاثة انا ممكن اكذب في اكتر من ثلاثة في ايه الحالات اللي انا ينفع يعني في ال ودينا ودي يا شيخ لو الواحد مثلا جاسوس وفي الحروب ايوه انتوا كام واحد ومعاكم سلاح ايه معانا 6 دبابات واربع دبابات انت رافض الاكل انا لا احب اقول لك مكانهم تكذب احنا 3 ادي حاله مليون ومعانا كلنا الحاله الثانيه والزوج على زوجته والزوجه على زوجها ثانيه واحده عشان دي كلمه واسعه جدا لا ايوه لا ايوه نعم واصلاح ذات البين تمام في الحروب من باب الخديعه وال تمام او مش الخديعه انت مش بتخدع انت يعني الاسرار الاستراتيجيه اللي في الاخر انت عايز تقوم عنصر المفاجاه والجو ده رقم واحد. رقم اثنين في الاصلاح ذات البين انتوا عاملين بينكم وبين بعض مشاكل فانا ممكن اروح اقوم قايل لك ايه هو اصلا جاء قال لي ده انا مش طايقه ده كذا وده كذا وده كذا او ما انا قايل لك ايه ده يا ابني بيشكر فيك ده عمال يقول فيك كلام ده احنا ده انا جيت اقول له فلان قال لي والله ده انا زعلان نفسي بس ده زعلي منه على قدر الحب ده زعلي منه على قدر الحب والحدوته وبتاع طب ما غلطش يعني ولا غلط ولا حاجه تمام ده يجوز يجوز تمام او واحد تجاهل حد فانا قلت له ده بيسلم عليك عشان خاطر انا عارف ان في بينهم وبين بعض مشكله وده يقلب بين القلوب تمام ده اصلاح ذات البين تمام ما فيهوش مشكله والزوجه على زوجها والزوج على زوجته في الامور اللي لها علاقه مثلا بحاجه زي الجمال شفت واحده احلى مني قبل كده عمري تمام لا ما يقولهاش عمري اقول لها عمري ما شفت واحده غيرك اصلا دكتور يا جماعه رومانتيك بوي عمري ما شفت واحده غيرك اصل لو شفت واحده انت كنت اجمل منها ما دي مشكله بس احنا لما بنقول كده لمراتنا بنبقى قصدنا فعلا اللي هو ايه ان احنا مش لاقيش حد غيره طبعا دي الكذبه الثانيه لا بس معلش مع نفسه بس انا معلش بس ثانيه واحده بجد والله معلش في الحته دي ثانيه واحده في الحته دي في الشباك بتون لا فعلا في ناس يعني بشوف مراتها احلى واحده في الدنيا يقينا هو مقتنع بكده يا رب يسعد بجد لان هو على فكره ياسر مش خاطر حرام عنه ياسر نقطه من اول السطر اي واحد بيغض بصره هيشوف مراته احلى واحده في عينيه بس كده شكرا بس وهو بيقول كده صدقا مش تحويرا لا هو فعلا بيغض بصره هو حتى لو شاف ستات على فكره اللي بيغض بصره بيشوف ستات لان هو انت بيشوف ستات نظره فجاه بيشوف ستات الخطا بيشوف ستات يوم انزل تمام ولكن هو طبعه سلوكه غض للبصر بيشوف مراته احلى واحده فعلا مش لا يا سيدي فرضنا ان هو مش شايفها احلى واحده لانه خد بالك بس امر الجمال كله نسبي واللي ممكن تبقى احلى واحده عند فلان تبقى مش احلى واحده عند الله ايوه كده ولكن انا بتكلم في الفكره نفسها ده يسعدها يعني احنا هنا مش بنعمل احصائيه يعني مش مثلا تقول لك عمرك شفت واحده احلى مني؟ ولا طب ثانيه واحده، دي واحده مقاييس الجمال العالميه بتقول ان من قرى للمناخير كم سنتي، ومن مناخير للبجاي كم سنتي؟ انت عارف لو عملت بوتوكس هنا وفيلر هنا احتمال بس تبقى احلى. ده ما هيبقى حط في اكياس بالليل. ده حقيقه هو جاوب اجابه ايه؟ نموذجيه. نموذجيه بس اربع مليون، مش الاجابه النموذجيه ولا حاجه. الاجابه النموذجيه حقيقيه. هو يعني انت احلى انت لانك بتغض بصرك عليها، ده يجوز فيه الكذب. ده يجوز فيه الكذب. واحد مثلا اتجوز اثنين، مثلا اتجوز واحده وبعد كده توفيت وبعد كده اتجوز الثانيه. تمام. فهي هي مثلا انت عارف ساعات الستات ايه، تقفل دماغها في حته، يقول لك طب بالله عليك انا كنت مريحاك اكتر ولا هي كانت مريحاك اكتر؟ الله يرحمها انا بحبها والله، الله يرحمها وكل حاجه وبتاع، بس انا طبعا الاولانيه كانت مريحاها اكتر، او ايا كان بقى اللي مات تشوف مين اللي هو قضى على مين فيهم وسايب مين التمام. يوم قال لها ايه انت، هو في منك؟ لا ده انت كنت احلى واحده في الدنيا وما اعرفش ايه وبتاع، وهي الثانيه كانت مريحه ممكن. ممكن ممكن مفيش مشكله. والستر على ما يفسد البيوت من الذنوب والمعاصي والامور اللي تفسد البيوت مش من حق الشخص اللي قدامه. يعني مثلا هي كانت عملت غلطه وهي صغيره وتابت منها. انت عملتي كذا وانا صغير؟ لا تسكت. بس ممكن اقول حاجه يا محمد، الراجل اللي يعمل كده ده ممكن ما تسالش. ممكن ما تساليش يعني، لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوقكم. يعني يا واحد مثلا خلاص اتجوزها وهي زي الفل وزوجه طيبه، عايز تحط ان ده شرط؟ تمام، عايز تحط ان ده شرط يتقال كشرط في الرؤيه الشرعيه. ليه خالص يتقال كشرط في الرؤيه الشرعيه من البدايه؟ انا واحد عايز وانا بقول اي اي واحده مش عايز اعرف. مالكش انك تعرف على فكره. يعني اقول يعني وكان مثلا لو حصل كذا فانا مش موافق، ده شرطي او يعني احط ده ان هو يقول طبعا ما احبش ان ده يحصل، بس انا هفترض. مش مع ده يا محمد. بص انا بقول هو بيقول لك انا عايز اعمل كده، مش هسمع كلامك. تمام خلاص، انا بقول لك انا ضد ده ومش عايزه يحصل وهو غلط. تمام حلو، بس لو انت بقى انت عايزه خليك مباشر. اول ما تقعد مباشر ازاي؟ اول ما تقعد في الرؤيه الشرعيه قول يا جماعه انا ابقى كذا كذا كذا كذا، فلو سمحتي لو كان في حاجه قبليه ارفضيني. خلاص تطلع بره البيت. انا بقى بقول للبنت اللي يتقال لها كده سواء كنت رقم واحد او رقم كان هو غلطتي او ما غلطتيش ارفضيه. بص ياسر ياسر صل على النبي، صل على النبي، ربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا ما خلاش ان الواحد كل ما يعمل ذنب مثلا يطلع له مثلا حاجه سودا هنا ولا حاجه يعني، ده سترنا. فانا ما اروحش افضح نفسي عشانك. انا تبت ما بيني وما بينه، الحوار كان ما بيني وما بينه وتبت ما بيني وما بينه. فواحده كانت في يوم من الايام عارفه شباب ولا بتاع وتابت الى الله وجايه تتجوز دلوقتي، واحد قام معايا يقول لها احكي لي بقى، يقوم جايب له اولا سؤال احمق وهي حمقاء لو حكيت له. ليه بقى؟ لان على يدي وانت هتشهد وانت هتشهد. في كتير قوي يستغل ده ضدها. يقول لها حلو قوي، فاللي حصل مع حماده ما يحصل معايا، يحصل معايا ولا نعرف ناس ولا نقول ولا نحكي ولا تحب نحكي. فتفاجئ انها ما بكملوش غالبا، اصبحت مستباحه او يحكي عنها لغيرها بقى بعد كده يعني، وتبقى حدوت على القهوه. فالاصل انه لا يا باشا خلاص، انت دخلت بيت طيب دي عجبك، الله طيبين دين الناس دي كويس، ما تحاولش كتير الله يبارك لك. نعم. نفس الفكره البنت، كنت تعرف قبلي؟ طب كنت بتعمل كذا؟ طب كنت بتدخن؟ طب كنت بتصاحب؟ طب كنت مش اللي قدامك ده كده حاله ده كويس؟ نعم خلاص نسكت بقى، لان اللي ما بيني وما بين ربنا ما بيني وما بين ربنا. وهذا فضل ربنا علينا كلنا. انه جعل لنا ستر. ما يجيش واحد يحط نفسه بقى يا باشا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي ده يا عم بيبقى قدامك الرجل والله تظنه من اصلح الناس. وهو فعلا على فكره من اصلح الناس. ولكن بينه وبين الله ذنب، بيتوب منه ويقع ويقوم، ويتوب منه ويقع ويقوم، ويتوب منه ويقع ويقوم. لو ظهر للناس، الناس هتقول عليه ايه؟ تحتقره. انت حقير اللي كنا فاكرينك صالح، وهو عند الله صالح. لانه مقاوم لذنبه وبيحاول ان هو يقف على رجليه، وكل مره يقع يقوم ويتوب لله عز وجل. فنفضح نفسنا عند الناس، ما نفضحش نفسنا عند الناس. يبقى لا طبعا. يبقى هذا سؤال لا يسال اصلا. نعم نخش على السؤالين بتاع اتفضل. ما هو انا جاوبت اصلا في اسئلته فهو كده انا اسف. لا انت يعني مش هتكلم, انت تعمل اللي انت عايزه, الحلقة. انت تعمل اللي انت عايزه, انت ما حدش يجي جنبك على فكره. تخلص الحلقه من اجمل من اجمل التيشيرتات مع الكراسي والجزمات من مبهر مبهر. انت اللي جايبيش مش عارف انا ساعه خضره في خشبي انا وانا اخضر في خشب انا رقص شيء رائع. ايه ده ايه ده شفت الكونتراست انا على الحلقه ترى صار انا متشقلب شيء بالاخضر مع الاصفر. يا حبيبي سؤال كان لازم حد يبعث لي يا اسف. اه والله اه ده انا مبسوط انبسطت. الله يرضى. طب يا دكتور امير, يا دكتور امير السؤال ده تحديدا للدكتور امير. لو انا بهزر, لو انا بقى ايه بهزر وقلت حاجه وانا بهزر معروف ان هي مش حقيقيه. نعم. كمثال لما مثلا دكتور امير يبقى بيهزر ويقول ان شحام جوه مقرر الجن مثلا مثلا اه انا مش عارفه هرمي لكم نفسي من الشباك مش عارفه انا طرت بسرعه مش عارف 100 كيلومتر في الساعه اي كلام معروف ان هو هزار. نعم. ده حلال ولا حرام؟ زي ما الشيخ محمد قال في امر النكته يعني مفهوم ومعروف وواضح للجميع ان الامر في في في هذه الطرف يعني ده زيه من زي النكته كده اللي هو اللي هو امر معروف للجميع ان احنا دلوقتي باين ان هو اه يعني بقول للشيخ محمد بقى قرانه الجن هو فعلا يعني مثلا واحد واقع مع مقرانه ده هو دي معلومه هو كل الناس واللي الناس معاه قرانه من الجن اه يعني انا بقول مثلا ده خلى رقبتي قد السمسمه لا يعني مثلا خلى رقبتي قد السمسمه فما هياش قد السمسمه لا لكن هو امر معروف للناس فرق ما بين المجاز اه تمام دي كده. المجاز ده يعني انا طرت ده لغه الطريق. يعني انا مثلا حقيقه ما كنتش عامل كده اه كنت لا كان معايا المجاز خلاص حاجه في ده المجاز ده المجاز اللي هو الهزار. اللي هو ما تصغرنيش هو انا بقى عامل كده يعني يعني لا يعني الامر مفهوم للجميع الامر مفهوم للجميع إن بقى لو هزار انما حاجه لو فيها كذب تبقى كذب انما لو في حاجه ده مجاز دي طريقه ده يعني اكزاجريت حاجه زي ما قلت لك انا طرت على الطريق ده مجاز حقيقه ده مجاز اه انا زهقت من الموضوع بقول لك هتسكت ولا هنط من هنا يعني هذا ايه اه ده ما هي كده كلها ينفع تتاخد بقى في كل الهزار ينفع تتاخد في الا الكذب منه يعني ما ينفعش اهزر اقول ايه اه ده انا هنا جاي لكم الدنيا كانت زعبه جدا الدبه بقى اللي كانت على الطريق لا لا لا, لا هي دي اقول لك ده انا كنت قاعد معاهم وزهقت منهم والله بص بقيت مش طايق نفسي ده انا فتحت الشباك ونطيت منه طب ما هو دلوقتي هو اللي هتسكته ولا افتح الشباك ده هو يقصد بذلك ما تطهقناش بقى اسكته تمام بس هو ما كذبش انما لو حكى للناس بعد كده ده انا فتحت الشباك ونطيت منه ما نطش او كده هل في حديث فعلا انا سمعت ان هو حديث بس على التاكيد دلوقتي اللي هو انا زعيم بيت في على الجنه او في وسط الجنه لمن ترك الكذبه ولو كان مزاحا لا نعم صحيح صحيح يبقى انا حتى طيب السؤال الثاني ده مهم قوي دكتور امير التعريض بس ثاني خد بالك كذب كاني اقول ايه بس عشان الناس تفهم ده اه يعني مثلا اقول لكم ايه والبيت وقفت قدام الباب وتسلقت الباب طلعت فوق ما كانتش تسلقته مثلا هذا كذب فاهم بس بقول ده مثلا ايه دي وقفت عند الباب وكنت ده بص كانت هتنط من فوق الباب مفهوم انها ايه يعني كانت متحمسه كانت يعني ففي الامر ميزان لازم تاخد بالك منه عشان ما يبقاش بس في كده بس بالمناسبه في حته وكل ما كنت ابعد عنه افضل لفظك لا يتعدى الواقع كل ما كنت بس انا جاي لك من باك جراوند استنى بس انا جاي لك من باك جراوند ناس بتهزر بص واللي عارفني في الحقيقه عارف ان انا في الحلقه ما بهزرش يعني بس خلاص كده لا لا ما انا فاهم لا لا انا مش قصدي في العموم فباك جراوند الناس اللي بتهزر هو اوريدي خياله بيبقى بيرمي افيهات وبيرمي انا هتخيل حاجه فانا عايز على راسي الناس دي على عايز الناس دي طب ممكن اقول حاجه ماشي على راسي كل اللي انت بتقوله وكلامك فاهمه كويس جدا جدا انا هتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لشاب بينصحه بما هو يريد له من اعلى شيء نعم اعلى شيء تمام هو قايل له ايه صلى الله عليه وسلم هيقول له كلامك يبقى على قد الواقع لا يزيد الا بقدر الواقع ده الالتيميت الحاجه الافضل على قدك نعم تعرف تعمل ده ده احلى حاجه طيب في قدر من التوسع ممكن يكون موجود في قدر ممكن اوسع من كده مباح تمام باستخدام بعض خبرك ما تقعش في الحرام بس ايه واحده في الحرام نعم صح على فكره زي التعريض انت عارف حتى من اجاز التعريض قال من من شروط استخدام التعريض ان هو يكون عنده القدره انه يعرض من غير ما ما يكذب ما يكذب في وقت فلو انت بتعرف تهزر من غير ما تكذب هزر بالظبط لا ما هو ده هو ده كان السؤال الثاني فعلا كان عن التعريض بالضاد يعني المهم اللي هو مثلا واحد يسالني يقول لي كنت ما ردتش على التليفون ليه فاقول له كنت نايم عشان انا في دماغي ان انا كنت نايم قبل كده مش وقت اتصال التليفون والناس تعتبر ده تعريض بالكلام لو انا قلت اجابه لا لا ده تعريض قوي ده حصلت فعلا بس معاك مش عارف بتاع لا مش معايا فلوس وانا معايا فلوس انا ممكن مثلا اطلع الاي تي ام واحسب بس عشان انا اقصد ان مش معايا كاش يعني قاعدين مع اصحابنا على القهوه ده عرضها ولف ويوتيرن ورجع من الناحيه ده تعريض واسع قوي قوي لا لا ده تعريض احنا كده دخلنا في كده زي الهزار اللي كنا بنتكلم عليه من شويه يا في ميزان لا انا اقصد ان التعريض ساعات كتير ممكن يوصل معاني غير الحقيقه خالص بس هي لا بس هقول حاجه على حسيت ان اللي انت قلته دلوقتي ده مش تعريض التعريض ده مش تعريض التعريض ان انا اقول كلام هو واقعيا له معنيين هو له معنيين يعني اي واحد هيبقى قاعد لو قال والله هنفسر الكلام ده هيقول لك والله ده له معنيين معنى قريب ومعنى بعيد تمام انما انا اقول لك معاك فلوس تقول لي لا انا ملوش الا معنى واحد انا معاكش فلوس انا معاكش فلوس فين معنى قريب فمفيش اقول انا اقصد ان انا معايا فيزا يعني انت لو قلت لي مثلا انا ماشي على البحر في اسكندريه حلو وانا ماشي كده اهو وقمت انت قلت لي انت فين قمت انا قايل لك ايه ده انا خلاص ده انا ماشي على البحر ده انا عند المكتبه حلو وانا عند مكتبه سمير وعلي مثلا على البحر عندنا بس كلمه عند المكتبه دي لواحد اسكندراني واحد هيروح يقابل واحد في المنشيه يبان عند مكتبه اسكندريه فانا لما اقول لك عند المكتبه انا عند المكتبه فعلا عند سمير وعلي اهو عند مكتبه سمير وعلي مثلا انا بقدر يعني برضه ايه بس هو ده كده ايه ده تعريض ده مو ينفع طب انا واقف عند مكتبه بس اقول لك عند المكتبه وعلى فكره او عند مكتبه بس يعني هي فيها قدر هي فيها توسع فيها توسع عشان الناس ما تروحش اصلا الحته دي بس ما تتوسعش فيه معنى ايه في حاجات بتستحق التعريض في بعض الوقت دي من الشروط برضه يعني هقول لك شروط الجواز يعني ايوه ان يبقى لازم اعرف يعني ايه مثلا هفهمك شيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه وربنا يحفظك ويعني يجمعنا دائما على خير ما بينكم خلاف يا عايز خلاص كده وانا عايز اصالح فانا بكلمك وبكلمك بره الباب ده كده خلاص فبقول لك يا عم ده ذكرك بالخير ومش عارف ايه وبتاع وانت بقى عايز تتخانق فدلوقتي انت مع محمد تلاقي يا ابني مع محمد انا مش مع محمد حقيقه انا فين انا بره الباب انا مش مع محمد هو محمد هنا هو محمد على بعد 4 متر مني بس لو انا قلت لك انا مع محمد طب اديهولي فانا هبقى طب صلي على النبي طب ايه طب انا عايز اخلص من الموقف لازم الموضوع يبقى بيستحق فيستحق التعريض مش ان هو انا بعرض ايه عشان انا بحب الوظ المعلومات لا بدل ما اكذب فهجيبها بطريقه معينه انت بقى اللي بيكسر من التعريض مفيش شك هيكذب هيكذب بس كده لازم يكون الموضوع يستحق يعني في مصيبه تحصل لو انا قلت دلوقتي ايه كذا ده وعندي طريق يخرجني منه بالحق برضه نعم يعني مش مثلا واحد صاحبك يكلمك يقول لك انت فين يا ابني احنا متاخرين وبتاع وانت اصلا بالبيجامه لسه فتقوم راح لابس الكوتشي تقول له يا ابني انا بلبس الكوتشي وانت اصلا بعد ما تخلص المكالمه هتقلع الكوتشي وتخش عنا مش ده ده مش تحريم لا تهريجي اشتغلني يعني فهي الفكره في انه الامر يستحق التعريض اصلا يعني تحصل مشكله لو لم اعرض في الامر وانه التعريض اوسع من ايه او افضل من الوقوع في الكذب نعم فساعتها بتتصرف في الوضع ده لكن التعريض ده مش اللي هو ايه ايوه يا ميري انت فين انا في العربيه اهو وانا مثلا ايه راكب عربيه بتبني الصغير الكهرباء اللي في البيت لا يعني دي مش تعريض ليه اصلا بتقول كده خلق لسه ما نزلش زي ما كلمته كده واحنا كلنا وصلنا وقال لك انا بالبيجامه في البيت عادي يعني او بيقول لي والله لا لا واحلى حاجه بقى يعني الحمد لله ان انا جيت هنا اصلا ايوه انت كنت رايح هو انتوا رايحين فهمت القصه كده خلاص بقى نعم طيب انا كده ربنا يستر بص صلي على النبي، انا بس عايز اقول حاجه اخيره. انا ما احبش اللي يسمع الحلقه فيحس انها ايه، انتوا بهدلتونا خالص. انا طب انا كده كداب بقى وخلصت؟ لا، يعني في كل مره بنتكلم عن مشكله، على فكره اغلب الناس، مش هقول كل، اغلب الناس هيصيبوا الكذب في لحظاته، يعني هيكذب مره، لسانه هيفلت منه، في بعض الاحيان لسانك بيفلت منه. عملت كذا؟ لا، وكذا لا، انا عملته. يعني في بعض الاحيان بعد ما بتقفل التليفون تقوم قايل يرحمك الله يخش، يرحمك الله ما تكتمهاش يا حبيبي. ففي بعض الاحيان حد يقول لي بقى عشان خاطر، فتلاقي نفسك في برد كورونا. فانت مثلا ايه قلت لا، وبعد كده خدت بالك ان انت قلت لا بتاع. ففي بعض الاحيان ينالك شيء من كده. فالتوبه يا جماعه واسعه قوي، وربنا سبحانه وتعالى جميل قوي. يعني عارف اول ما بتبدا تتوب وتقرب من ربنا مفيش ذنب كبير عليه، ولا غلطه ما يغفرهاش، ولا خلصت. فانت بتسمع ده تاخد قرار، انا والله هبدا زي ما تعودت الكذب واصبحت اتحرى بلت ان، اتعب معانا شويه وابدا اتحرى الصدق. على فكره بعض الاحيان واحد يقول لي، اقول له طب بص وخد بالك انك لو كذبت وانت في فتره التوبه بتاعتك لا ارجع صحح المعلومه. تصحيح المعلومه ده بقى من اصعب الحاجات. صلي على النبي بقى. مش عايز تتوب؟ يبقى شكلي وحش قوي. يبقى شكلك وحش قدام الناس. على فكره بقى والله العظيم مع الوقت الناس بتبدا تفهم فكره انك بتقاوم الكذب الفتره دي. وبيتقبلوا ده منك. واللي هيزعل، طب ما يزعل. وخد بالك بقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال من ارضى الناس بسخط الله هيحصل له ايه؟ ربنا اسخط عليه، سخط الله عليه، واسخط عليه ايه؟ الناس. ومن اسخط الناس برضا الله ايه اللي يحصل؟ يرضى عنه الله ويرضى عنه ايه؟ الناس. لان في يد الله عز وجل ان يرضي عنك الناس. فما تشغلش بالك براي الناس بقى، خلاص انت دلوقتي ابتديت خلاص هتمشي في طريق الصدق. يبقى انت تبت الى الله. طب وقعت مني كذبه تصلح. وتجتهد ان ما يحصلش دي. وهكذا الى ان هتلاقي نفسك باذن الله بتتحرى الصدق. فهي الحلقه ده هدفها يا جماعه، ده هدفها. ما تقعدش بقى ايه ده وقلتوها علينا واصل ما اصل ما تقلناش حاجه. ده شرع ربنا وده طريق ربنا. فابدا خد قرار واجتهد. لو المجتمع بدا صفه الصدق فيه ثقه تزيد. سيدي الفاضل، انت لما بتروح لواحد يصلح لك حاجه بتبقى واثق انه كذاب. لو قال لك سعر بتبقى واثق ان ده مش السعر. نعم. لو قال شوف المجتمع كله عامل ازاي، الناس كلها خايفه من بعض. ليه؟ كله خلاص في ثقه، كله كده. محدش بيصدق حد، كله عارف ان كله بيحور، كله ماشي، اللي يعرف ياخد حاجه بياخدها، اللي يعرف يعمل حاجه بيعملها. فخلاص فالناس ماشيه كله مقلق من التاني. حتى للاسف بين الاخوات وبين الصحاب وبين، خلاص ما بقاش حد عارف يامن لحد ويدي لحد ويقول لك طب ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا. صلى الله عليه وسلم زوجنا الصدق يا رب العالمين. هل من رسالة أخيرة مولانا كدرنا قبل ما ننهي الحلقة؟ عايز أقول رسالة يعني للفئة التانية. أنا بس عايز أقول حاجة. عايز أقول حاجة بس في حتة إن أنا هصلح لو كان ده يترتب علي إصلاحي. يعني ممكن واحد مثلا ايه من الناس اللي كان عندها شهوة القصص الخيالية اللي وانا كنت لا مش قصدي يرجع بقى يعني للقديم. لا لو في حاجات اللي انت والحق نفسك، الحتة دي حتة قوي، الحق نفسك. ممكن واحد وهو بيحكي الحدوتة يعني وقف الكذبة في النص، يقوم رمي الكذبة يبلعها. رميت الكذبة تقوم قايل لا انا قصدي كذا كذا كذا وبتاع، يعني حاول تبلع يعني يعني تلم الدنيا. يمكن بس رسالة عايز اقولها، زي ما شيخ امير قال رساله للي شق عليه الامر انتوا قفلتوا لنا الدنيا، انا عايز اقول رساله ثانيه بقى للي ما شقش عليه الامر خالص، اللي هو اصلا اللي قاعد يقول لك هو في حد بيكذب. ايه يا عم بقى مكبرين الدنيا وحلقه كامله وقاعدين الناس كلها عشان خاطر تتكلموا عن الكذب والحدوته، وده كلام صغير وكلام فاضي ودي كذبه بيضة وكل حاجه لها مبرر والحدوته دي. بس عايز اقول لو حد جاب فعلا في دماغه حاجه زي كده، او حد شايف ان الكذب مش شيء له قيمه او مش موضوع حتى، ابتدي بان انا استثمر في نفسي وقت ومجهود وتركيز ومحاسبه عشان خاطر اغير السلوك في ده. فانا بس عايز اقول لك انت حقيقه يعني تكاد تكون ميت القلب. واظن ان دي من احد اعظم علامات غضب الله عز وجل على العبد، احد اعظم علامات. وانا فعلا بقفلها لك، مش بقفلها لك عشان بقفلك دلوقتي عشان خاطر تروح تسيب الحته المقفوله دي وتروح للحته الثانيه. من اعظم علامات غضب الله عز وجل على العبد ان يذنب ويتعدى ولا يبالي. اللهم اكفنا يا رب. عادي، من اعظم العلامات. فلو انت كنت شايف ان كذبتك بيضه وان كذبتك عاديه وان الموضوع مش كبير، انا عايز اقول لك ان يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامه الله عز وجل اخبر عن هؤلاء وعن الجميع، يعني قال الله عز وجل ما لهذا عن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. لا مش دي، قال الله عز وجل سورة الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، أنت تراها صغيرة تمام أو تراها كبيرة أو حتى الصغائر والكبائر ذات نفسها. فكل أي كلمة أنت قلتها مهما كانت صغيرة كذب فهي أنت تتحاسب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يعني حتى الحق غلب بس قوي تمام، يلقى بها في النار 70 خريفة. فلو أنت كنت شايف إن موضوع الكذب ليس له أهمية فده رأي يخالف كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك ملوش أهمية فده بقول لك ده دلالة على الضياع، يعني فأنت في حتة تانية خالص. أنا مش عايزك تبطل كذب، عايزك تتوب خالص، عايزك تتوبي خالص، تغير بقى تفكيرك وتغير مكانك وتغير صحبتك وتغير حياتك، لأن أنت في حتة سودة ضلمة خالص. فأسأل الله عز وجل يعني يرزقنا وإياك الصدق، دي حاجة. الحاجة التانية كل إنسان يقدر إن هو ياخد خطوة في الصدق زيادة خدها. يعني لو أنت صادق بقيت صادق قوي خليك صادق تمام، بقيت صادق برو ماكس تمام، بقى خليك صادق برو ماكس. يعني كل ما خدت خطوة في الصدق كان أحسن، حتى لا يبقى عندك ذرة كذب أو حتى احتمالية كذب. ويا رب يتقبل منا. جزاك الله يا ياسر بيه، هتسمعنا حاجة في الآخر ولا؟ أنا بس حابب أنوه، أنت تقول أنت عايز توحشتي، تقول لي الحمد لله ومش كذب بصدق. الحمد لله يا جماعة أنا لقيت التعليق بقى والله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله يهدى النجاة يا رب. كنت حابب بس أقول إن هو الغش فرع من فروع الكذب. صحيح، إحنا بس عشان نتمم سريع كده في الآخر، الغش في الامتحانات فرع من فروع الكذب، الغش في التجارة، الغش في وقت العمل، الغش في الغش عامة فرع من فروع الكذب، بينطبق عليه كل الكلام اللي إحنا قلناه اللي فات ده. مفيش حاجة اسمها كل الناس بتغش، كل الناس بتقول كده، كله بيعرض البضاعة كده، كل ما فيش ده الغش غش. هو الكاذب المسلم ممكن يكون كذاب؟ لا، ومن غشنا فليس منا. فليس من. أيوة الحمد لله. يا جماعة يعني في النهاية والله لا يسعني إلا أن أقول أني سعيد جدا بعودة هذه المائدة المثلثة وعودة الثلاثي المؤثر الخطير الفظيع للجلوس سويا مرة تانية. ربنا يبارككم ويرضاكم يا رب ولا يحرمنا هذه الصحبة أبدا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم لغاية الآخر. ويعني شوف الحلقة القادمة نلقاكم على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تعال لي بقى، انت بتقول لي كذابه.